لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام على المجهولة قدرا. السلام على المخفية قبرا. السلام على بنت رسول الله الأعظم سادتي. يا ليتنا ثم يا ليتنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشؤوبة الضرم. فأسقط الرجس لما منها جنين نما في طاهر الرحم. بصدرها يا نبت المسمار. أيوة فاطمة، أيوة سيدة، بصدرها نبت المسمار فانكسرت منها الأضالع فانهلت بفيض دمي. سيف الفقار يعني علي بن أبي طالب، سيف الفقار علي في حمائله قادوه قسرا بنو عبادة الصنم من بيت ابن صهاك من بيت ابن صهاك الرجس أخرجه ملببا برداء الفضل والكرم. بعد يا شاعر قال وفاطم خلفه تدعو وأدمعها تصب عن مدمع كالغيث منسجم. لزم قلبك لهذا البيت يقول وصوت قنفذ يلوى فوق عاتقها أيوة زهراء ويلي وصوت قنفذ يلوى فوق عاتقها ضربة تصرخ والها منه بالألم. أويلي والله أمار على عبد ضربني ومن ضربتي للقاع ذبني ذبني كسر قلبي ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني يا إلا من الناس ما واحد أصواتكم يا حشمني بانت أنا منها وخذ صوت وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم نطبها يا وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها يا وفاطم تنادي يا رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزهرة بالأخبار ولجل الستر لاذيت ما بين وبين الجدار نادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار وبالباب شافت عثرت بضعة نبيل إلا جاها ولطمها وفوق وجنتها على طمها ضلعين كسر بطنها ولا رحمها وزيادة بتشوف وقامت تدافع عن امها وللا طاحت وطاح الحمل منها يا مسقطين طلعوا بحيدر والبتول يم العتايا فضيت وعيها وتنهضها من التراب وتشمد اللطمة وتلف براسها عصايا وتصيح اني راح ابو ابراهيم وين لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. على ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورد في زيارة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام السلام على المجهولة قدرا للتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واستجابة الدعوات وقضاء الحوائج وكشف الهموم والغموم ورد الأعداء. ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. الخصوصيات أيها الأحبة المرتبطة بمقام الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خصوصية فريدة من نوعها. هذه الخصوصية أكدت عليها جملة من زياراتها صلوات الله وسلامه عليها. ما هذه الخصوصية التي تمتاز بها بضعة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله؟ قالوا خصوصية مجهولية قدرها، خصوصية عظيمة جدا في مقام الزهراء، أنها على طوال الدهر لا يمكن الإحاطة بمقامها الملكوتي. أعظم من رسول الله؟ أعظم من علي عليه السلام؟ لكن مقاماتهم بالبحث بالتنقيب يمكن على أقل التقادير أن تتكشف ملامحها. التفتوا، إلا الزهراء، إلا الزهراء فإن البحث في مقاماتها صلوات الله وسلامه عليها بحث له أو أوائل من المقدمات وليست له خواتيم. يعني نكاد نجزم أنه لا يمكن الوقوف على الكنه الحقيقي المقام الملكوتي الأعظم للصديقة الزهراء صلاة الله وسلامه عليها. ابحثوا ما تشاءوا فلن تدركوا كنها. ما يؤكد على هذا المعنى رواية عظيمة واردة عن إمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ذيل تفسير سورة القدر. رواية كلش عظيمة ها، تحتاج إلى بحث مخصص، وإنما أنا فقط أنا أشير لها بإشارة. يقول إمامنا الصادق عليه السلام في تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول الليلة فاطمة والقدر الله. التفت فمن عرف، التفت التفت، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. ما بكمل، بوقف هنا وبرجع للحديث. اسمع ماذا يقول إمام الصادق، يقول فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، يعني عين ليلة القدر. سؤال، هل يمكننا تعيين ليلة القدر حتى من الأحاديث، حتى عند المعصومين؟ أكو رواية تحدد مقامية ليلة القدر أو موقعيتها بالتحديد؟ محل حير عند العلماء، حتى روايات المعصومين لم تحدد. منهم من قال ليلة 19 من شهر رمضان، منهم من قال ليلة 20، منهم من قال ليلة 21، ليلة 23، من بعضهم قال حتى غير شهر رمضان تكون ليلة القدر. الآن شوف استحالة النتيجة قاعدة في المنطقة، التفتوا لها، استحالة النتيجة قطعيا تؤدي إلى استحالة السببية. يعني حينما يقول الإمام الصادق باختصار: فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، لكون ليلة القدر لا يمكن إدراكها، ما يمكن أحد يجزم يقول أن ليلة القدر ليلة 19 أو ليلة 23، ما يمكن تحديد مقامية ليلة القدر. فلعدم واستحالة تحديد موقعية ليلة القدر يستحيل تحديد معرفة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها المعرفة المتكاملة. تفتين أو لا؟ إذن نوصل الحديث. كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: وإنما سميت فاطمة، يعني جاي في موضع التبرير والتعليل، يقول: وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. كل الخلق، مو الشيعة، مو المحبين، مو الموالين، مو الفقهاء، مو كل الوجود فطم عن معرفة فاطمة. شوف هذا المقام اللي انت جاي اليوم تجلس في حضرتها، جاي تأب من، جاي تحيي مقام عظيم من مقامات النبوة والمقامات الإلهية، تدريجيا سيتضح في البحث. الآن قبل أن آتي، أنا طبعا يعني بحوث عن فاطمة كثيرة، لكن قبل أن آتي إلى لمحة عن المقامات الخفية والملكوتية للزهراء صلوات الله وسلامه عليه، أسرار فاطمة هذه التي نتعلق بها أيما تعلق، أشير فقط إلى قاعدة ولعله أشرت لها في مباحث سابقة على المستوى العقائدي، التفتوا لها جيدا لأنها تؤسس لمسائل مهمة. قلنا أن العقائد على قسمين، منها ما هو أصول عقائد ومنها ما هو فروع. الأصول العقائدية يجب على كل مكلف أن يبحث عنها ويتعلمها ويسأل عنها ثم يعتقد بها. يعني مو إرادتك أنك تقول لا مو شرط ما عرفنا هذه المسألة، هذه أمر فضائي. لا، الأصول يجب معرفتها، الفوز بالجنة، النجاة من النار مرهون بالاعتقاد بها في الأصول العقائدية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الفروع العقائد. فروع العقائد إنما يجب معرفتها أو الاعتقاد بها إذا تحصل العلم بها. يعني طالما أن أنت ما تعرف فروع العقائد ما يقع عليك التكليف، يقع التكليف بمجرد ماذا؟ تتحقق المعلومة لديك، مثل الشفاعة، مثل البرزخ، مثل مسائلة في القبر، كلها تندرج تحت ماذا؟ تندرج تحت الفروع. الآن شاهدي في الموضوع أن بحوثنا في نفس هذا البحث الذي سنتطرق له في مثل هذه الليلة بحث في خصوص فاطمة الزهراء، لكنه التفتوا تحت خطينها، لكنه من أصول العقائد. يعني مو بكيفك تقول أنا والله ما وصلتني المعلومة، والله اليوم إحنا الخطباء مقصرين، يجون قصة ونكتة وسالفة وما أدري شلون وكذا وكرامة وكذا ونمشي ونقول إن إحنا أحيينا ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أين مقامات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي يحاسب عليها المكلف؟ عندنا روايات كثيرة أنه في محطة من محطات البرزخ، محطة من محطات القبر، محطات أهوال القيامة، يتعثر بعض المؤمنين، خلص مؤمنين. ليش؟ يسأل الإمام، قال لقلة الزاد المعارفي على المستوى العقائدي، يعرف على أن هذا الإمام الحسين هذا خلاص مفترض الطاعة، خلاص فقط ويكتفي، يعرف أن الزهراء ابنة رسول الله وكفى، أمرها 18 وقلت تصبح حقها وكذا، عازم معرفة الحق العقائدي. وإيش دور فاطمة؟ ما موقعية فاطمة؟ ما هو دورها في الأصول العقائدية؟ إذن أمر مو اختياري، مو جائن فقط نطرح محاضرة، فقط نقول إحنا طرحنا محاضرة، نحن نتحدث أيها الأحبة عن موضوع نحاسب عليه على المستوى العقائدي، ولا أبالغ في هذه المسألة. الآن تعالوا معي إلى مدخلية. ما هو هذا الأصل الذي تريد الحديث عنه وتقول أنك مطالبون بمعرفته على مستوى معرفة مقامات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ أقول لكم أيها الأحبة، التفتوا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم في معرض بيان موقعية الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، هذه الموقعية العظيمة الباهرة، القرآن الكريم يبينها، ومو يبينها في هامش من هوامش القرآن أو نوع من آيات القرآن المتشابهة، لا، كما تعلمون على أن القرآن الكريم محكم ومتشابه، والذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، يعني رتب الآيات القرآنية من صف واحد. التفتوا، الآيات القرآنية درجات، منها ما هو أعظم من الأخرى. التفتوا، الزهراء الآيات التي تذكرها ليست من المتشابه، يعني الآيات البسيطة الأقل أهمية، لا، الآيات محكم محكم محكم محكم محكمات القرآن الكريم، يعني عظمها. هذه أول نقطة لازم نلتفت لها، ما هو المحكم؟ ما المقصود بالمحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم كلما زاد درجة وضوح الآية القرآنية، وكلما زادت أهميتها، وكلما استطيع من خلال هذه الآية تفسير بقية الآيات، قيل عنها آية محكمة. يعني مرات عندك آية واحدة تستطيع من خلالها تفسر كل القرآن الكريم، هذه يسمونها محكمة، آية محكمة مخصصة أشد وضوحا. كلما زادت درجة الإحكام في الآية القرآنية دل على عظمتها، إلى أن نصل إلى درجة أمهات الآيات اللي يسمى أمهات محكمات الآيات القرآن الكريم. الزهراء صلى الله عليه وسلم ما جاي القرآن يستعرضها مثلا في آيات من باب آيات المتشابهة الهامشية، لا، يذكرها في وين؟ يذكرها في الآيات المحكمة. النقطة الثانية، أن القرآن الكريم حينما يستعرض مقام الزهراء يستعرضها، التفت، يستعرضها مقارنة بمقام نبينا الخاتم محمد. التفت، يقارن محمد، يعني القرآن الكريم حينما يتطرق إلى فاطمة، مقام فاطمة يقرنه بمقام النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الكائنات في مرتبها، مو مراتب فضائلية. ترى التفت، القرآن الكريم كثير تطرق إلى فاطمة، كثير، وتطرق لأمة أهل البيت صلى الله عليهم بمقامات فضائلية، مثلا من باب المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه أمور فضائلية، أمور مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذه كلها أمور فضائلية. الكلام، كل الكلام، أن القرآن يتكلم عن مرتبة حجية، يعني أن للزهراء صلاحيات أدوار ستتضح في هذا البحث. الآن ما هي خطورة هذا الموضوع، هذا البحث؟ النقطة الأولى التي يمكن الإشارة لها، أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مطروحة مو فقط في الروايات، كانت تجي يوم من الأيام وتناقشني وتقول لي والله هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية مشكوك فيها، هذه الرواية نقلها العوام. المقامات المذكورة للزهراء في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني بعد خلاص ما في كلام، ما في نقاش، حينما نثبت مقامية الزهراء خلاص نقف إجلال، بعد ما تجي تناقش، لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلف، قرآن حقائق وحيانية. النقطة الثانية في خطورة مقامات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أنها في بعض رتبها، مقاماتها أرفع من حتى بقية الأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التسعة من ولد الحسين، وفي رواياتنا أنها أعظم كذلك حتى من الحسن والحسين، درجة الملكوتية القربية عند الله سبحانه وتعالى. هذا من نتحصل عليه، تحصلنا من رواية أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليه. يكفي رواية الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم عليه حينما يقول نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله، حجة على المعصومين، يعني حينما يكون الفرد حجية على فرد آخر تكون رتبته الحجية أرفع منه، أرفع من الحسن العسكري، أرفع من الإمام الحجاج الله تعالى، أرفع من الباقر الصادق الكاظم الجواد الرضا، مقامية الزهراء صلى الله عليه وسلم. الآن ما هو هذا المقام الذي تريد الحديث عنه؟ قالوا مقام الولاية الكبرى للزهراء صلى الله عليه وسلم. هذا المقام اللي قاعدة تحكي عنه وأنه من الواجبات معرفته، مقام الولاية الكبرى، هذا المقام الذي يفوق درجة مقامية إبراهيم الخليل، مقامية نوح، مقامية موسى، مقامية عيسى، كل أنبياء للعزب، كل الأنبياء تحت عباءة فاطمة، كلهم تحت دون مقام فاطمة. وهذه حقائق جاي القرآن يؤكد عليها. التفتوا، فرق بين التشريع وبين الدين. الشريعة مختصة بماذا؟ مختصة بالأقوام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام مو خاص بالخطف، كل الأنبياء دعوا للإسلام. أنه التفت أن مقام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مو على المستوى التشريعي، على المستوى الديني. ما هو الدين؟ قالوا الدين هو النظام الحاكم في كل العوالم، في عالم البرزخ ما هو النظام الحاكم؟ قالوا الدين. في عالم القيامة ما هو النظام الحاكم؟ قالوا الدين. في المعاد، في عالم الذر، في كل العوالم التي سبقت هذه النشأة الأرضية والتي ستأتي لاحقا، كل العوالم ما هو المعيار؟ ما هو الحاكم؟ الحاكم هو الدين. باختصار يمكننا القول أن الدين، ما هو تعريف الدين؟ الدين هو نظام لتحديد العلاقة بين المخلوقات والخالق. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها موقعيتها دينية وليست تشريعية، يعني لها دور على المستوى الديني لا على المستوى التشريعي فحسب. التشريع مفروغ منه، الديني يعني أنها مسؤولة على كل العوالم بما فيها من مخلوقات. كثير بعض الخطباء أو بعض الأعلام حينما يأتون مثلا إلى هذه الروايات يلخبطون فيها. رواية مثلا المروية مثلا عن علي صلوات الله وسلامه عليه، من أن عليا عليه السلام ذات يوم كان صاعدا على منبره، التفت معي، صاعدا على منبره ويخطب في جامع الكوفة والناس من حوله، فجأة وإذا بثعبان قد دخل من باب جامع الكوفة، ثعبان ضخم، وأتى ووصل. حينما وصل إلى منبر علي عليه السلام تصاغر، يعني نزل هنية، فنزل له علي صلى الله وسلامه عليه وصار يتمتم في حديث، خرج بإثره ثم عاد. الناس يقولون شنو؟ يقولون ما عند قصور في العقائد. يقول انظروا إلى كرامة علي عليه السلام، يتحدث مع ماذا؟ يتحدث مع الثعبان. شوف القصور، هذا مو المقصد. المقصد في هذه الحادثة أن عليا عنده الولاية العظمى، الولاية الكلية على كل المخلوقات، على كل العوالم. ولذلك فعلي عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ مسؤول عن هذه الكائنات، مو فقط معجزة. ما تنظر إليها أنها معجزة، هذا دور عليين، كمان الزهراء عليه السلام دور في هذا المجال. أو مثلا الرواية التي تنقل عن علي وهي مثبتة في كتبنا، أنه صعد ذات يوم أو فقد علي فثم نزل وإذا بفقاره ملطخ بالدم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فسئل يعني شافوا نازل كأنما من السماء، فسئل رسول الله في محضر علي، قال له يعني هذا علي بعد ظهر تعامل مع الجن أو غيره، شوفوا صعد ونزل كأنما خرافة أو شيء من هذا القبيل، ما استوعبتها عقولهم. اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لقد تخالف أهل السماء الرابعة على أمر ما، فاختصموا فتحاجوا عند علي عليه السلام. السماء الرابعة، السماء الرابعة مخلوقات ما ندري شنو شكلها، تجي تكلمني يعني مخلوقات الله العالم، خب مو بشر نفسنا، مخلوقات خارج الإطار التكوين النشأة الأرضية، ماذا استعانوا ليتحاجوا ويتخاصموا عند من؟ عند علي. ليش؟ سؤال، كرامة؟ لا، إذا تقول كرامة عندك قصور في العقائد، لأن علي عليه السلام عنده الولاية الكبرى، عنده المسؤولية على كل العوالم كمال الزهراء صلى الله عليه وسلم عليها. هذه النتيجة الأساسية اللي نريد نأكد عليها، أن وظيفة الزهرة مو على المستوى الدنيوي اللي أعطيت يلي لطمتون الزهرة وجايين تريدون تختصبونها من أداف أداك وجايين وكأنما الزهرة مسؤول على هذه الدنيا فقط. الزهراء تحت دفتها كل العوالم كل العوالم تحت من تحت ظلال الزهراء عليها السلام وعلي عليه أفضل الصلاة. هذا مثبت في الروايات. الآن أشير إلى قاعدة وننتقل إلى نهايات البحث، أنه دائما التفتوا الدور والصلاحيات على المستوى الديني أعظم من الدور على المستوى على المستوى التشريعي. شلون نتعقد وضح؟ يعني أقرب بمثال. الآن مثلا عندنا رئيس، خلنا نجيب مثلا باصطلاح بسيط كذي، عندنا رئيس نادي كرة أو شيء من هالقبيل، أو رئيس اتحاد كرة القدم مثلا في البحرين مثلا، هذا عنده مسؤوليات وصلاحيات، لكن صلاحياته منحصرة في ماذا؟ في دولته. أقول لا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مثلا، هذا ماذا؟ هذا كل الاتحادات كل الأنشطة تندرج تحت دولته. نفس الخصوص، نفس الفكرة، نفس المضمون، هذا اللي أريد أوصله. المسؤولية والموقعية على المستوى الديني أعظم من الموقعية الدينية على المستوى التشريعي. قد يكون عندك موقعية دينية وتشريعية كما لبقية أئمة البيت على المستوى التشريعي يعني في الدنيا، لكن لا، مرات يكون كل الكون بسماواته السابع بأراضينه السابع كلها تحت يدك تحت دفتك. هذه موقعية الزهراء صلى الله وسلامه عليها. التفت، الذين يريدون حصر ولاية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين في النشأة الأرضية، هذول جهلة. أنت تتقول في الصلاة ماذا تقول؟ وأشهد أن محمدا عبده، التشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التفت، هل أن محمد فقط عبد لله في النشأة الأرضية في النشأة الدنيوية؟ إذا قلت نعم فأنت مخطئ. محمد عبد لله في كل الوجود، في الجنة محمد عبد لله، في عالم الذر محمد عبد لله، في عالم الميثاق محمد عبد لله، في البرزخ، في القيامة، في كل وجوده عبد لله. فولاية محمد وآل محمد ماذا؟ متحركة، ما يمكن حصرها، تتحرك. ولاية عظمى، ولاية تكوينية عظمى. فقط الآن أتي بالشاهد ونختم البحث. واحد يقول أطنى شاهد، الآن قلتم أنه للزهراء ولاية كبرى، أتي بشاهد أو شاهد، شواهد كثيرة تحتاج إلى جلسات، فقط أتي بشاهد واحد وأطلع المصيبة. ما هو هذا الشاهد؟ الشاهد في سورة البقرة حينما تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. دول العلماء العام ما يلتفتون، مشكلة يقعون يتلفظون بألفاظ بس ما يجون يلتفتون لها. عرضهم، كلمة عرضهم ما نقصد فيها، علماء اللغة كل علماء اللغة يجمعون، عرضهم تختص بالكائنات الحية الشاعرة العاقلة، يعني مو فقط أسماء تدوينية. يلتفتين أو لا؟ أريد أعيد، وعلم آدم الأسماء، مو الأسماء التدوينية هذه اللي جاي على قرطاس وأكتبها، الأسماء التكوينية يعني مخلوقية لها قدرة حية شاعرية. التفتي؟ وعرضهم، كلمة عرضهم في اللغة ماذا؟ تختص بالكائنات الحية الشاعرة تستشعر، مو فقط أسماء تدوينية كما يقول أهل العلماء العام أن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء كل الوجود، علم اسمي واسمك، وعلم اسم ما تم باربار، واسم ما أدري ما تم كيف، وعلم هذا الكلينس، وعلم شوف الجهل. عرضهم، كيف عرضهم؟ عرضهم كلمة لغوية مختصة بالكائنات الحية العاقلة الشاعرة. وبإجماع الروايات أن الذين عرضهم على آدم هم الخمسة من أصحاب الكساء من آل محمد. عرض النبي صلى الله عليه وآله، عرض عليا، عرض فاطمة، عرض الحسن وعرض الحسين، بكل بإجماع الروايات العامة والخاصة. علماء السنة والشيعة يذكرون هذه الرواية أن الذين عرضهم من هم في عالم النور، عرض أنوارهم على من؟ على آدم. فما حصل آدم على موقعية الولاية والاستخلاف إني جاعلك في الأرض خليفة إلا بعد أن أيقن وتعرف واعتقد بمقامات الخمسة. وخمسة منو فيهم؟ خمسة فيهم فاطمة صلاة الله وسلامه. شوف هذا الموقع، هذه عصارة البحث هنا. شوف موقعية الزهراء صلاة الله وسلامه. في آية محكمة. ليش آية محكمة؟ ليش قلتون هذه الآية محكمة؟ لأنها ما تتكلم عن النشأة الأرضية، تتكلم عن الوجود الأعظم، بالتالي ما هي محصورة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. شنو عبث فقط يعطي أسماء والدنيا فاضية؟ امتحان إلهي وسجود وما أدري كيف وعملية فقط لتبيان موقعية الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. موقعية عظيمة ترى للزهراء، اللي رسول الله صلى الله عليه وآله كان أعلم الناس بموقعيتها. يقول ابن عباس تسعة أشهر يقول والله أنا تسعة أشهر وأنا أنظر إلى رسول الله غداة كل صباح، كل يوم الصبح يطلع والدنيا بارد والدنيا حار وكل على الأجواء يطلع ويأتي إلى باب فاطمة صلاة الله وسلامه عليها. يقول يأتي ويطرق، بعد ما يجي يدخل ويدارها داره دارها، يأتي ويطرق الباب يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة وموضع الوحي والتنزيل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. يقول تطلع لفاطمة بن عباس، يقول تطلع لفاطمة تقول لي يا رسول الله البيت بيتك والدار دارك والبنت ابنتك فلما الاستئذان؟ يقول أمرني ربي أن أستأذن قبل الدخول عليك يا فاطمة. أمر إلهي. ها شوف هذا أريك العظمة، ما تجي تقرأ المصيبة وانت ما تعرف المسألة. ها شوف عظمة باب فاطمة، شوف درجة فاطمة. ولذلك أمر غير معقول ترى اللي حدث على فاطمة. هذه تصويرات النبي صلى الله عليه وآله، وهذا التمثيل اللي كان يمثله أمام ويجسده للمسلمين، يريد يبين موقعيته حتى لا تكون انغصب حقها. سليم ابن قيس يقول أنا ما صدقت الأمر. يقول أنا كنت خارج المدينة فبلغني وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول جيت من باب أن أقدم العزاء، عندي شغل أنا برا المدينة، لكن بلغني الخبر وجيت أقدم العزاء. يقول ما إن جئت إلى المدينة أو ما إن جئت إلى المدينة وإذا بي أرى ضجة، أعلام سود وضجة وبكاء ونياح. قلت هذا أمر معقول على رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لكن ما أثار استغرابي ودهشتي حينما سمعت القوم يتحدثون عن ضرب فاطمة. يقول معقول؟ غير معقول هذا الأمر. ابنة رسول الله التي يقف على بابها يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فاطمة في مصيبة، ها فاقد أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول كنت أروح أبحث عن الخبر الصحيح. يقول هذا الخبر نجده عند سلمان المحمدي، سلمان هذا الذي كان ملاصقا لدار علي وفاطمة. يقول جئت إليه فقيل لي إن سلمان خرج في ضيعة الله، يعني في بستان. يقول خرجت أبحث عنه فوجدت، يقول ما إن رأيته دنا مني. قال لي يا سليم ما شأنك؟ يعني شي تريد تبحث عنه؟ قلت له يا سلمان سيدي بلغتني أخبار مفجعة مؤلمة وجاي أبحث عن صدقها. يقول كان في يده مسحات. يقول رمى المسحات من يده، نزل على الأرض، وضع 10 أنامله، هذا سلمان وضع 10 أنامله على رأسه. قال لي يا سليم كل ما سمعت صحيح، لقد لطمت فاطمة على عينها، أكسرت أضلاعها، أنبت المسمار في صدرها، ثم أسقطت محسنا على الأعتاب. يلا وانت تحفظ هذه الأبيات. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقلت إي وعزتي الجبار ليس على الزهراء من خمار. إيش سوت يا سلمان؟ قال لكنها لاذت وين حجابي فمذ رأوها عصروا عصر آلي كادت بنفسي أن تموت حسرا وقعت مخشا عليها لما أفاقت صارت تتفقد دارا تبحث عن من تبحث عن أمير المؤمنين فما وجدت نظرت وإذا بفضة جالسة منزوية في زاوية من زوايا الدار قالت لها يا فضة أين أبا الحسن علي أين ابن عمي قالت لها لقد خرجوه ملببا بحمائل سيفه هل بقت الزهراء أسألكم خرجت من دارها في إثر علي لكن عاد أي خروجها الرواية تقول يدا على كتف الحسين ويدان على أضلاعي المكسرة رحم الله من نادى وفاطمة يقول همت أن تدعو فالتفت علي إلى سلمان قال يا سلمان امض إلى فاطمة وقل لها إن أبوك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقمة جاء سلمان مسرعا ناحية فاطمة أبلغها بمقالة رسول بمقالة علي وإذا بها تنادي اسمع جوابها وإذا بها تنادي عم يا سلمان كسروا ضلعي فصبرت يا سلمان أنبتوا المسمار في صدري فصبرت أسقطوني محسنا فصبرت اسمع حب عليها لكن أرادوا قتل علي وما عن علي صبرا علي علي للا لتلومني لو هاجت أحزان يا سلمان شنك ما تدري بالذي فعلت العدو مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية هجموا علي داري وساتر ما علي والمرتضى جالس وعبراته جرية ينظر بعين بابنا وجهوا النيرة لتلومني ضلع انكسار بالباب قوى ما قصروا فينا عديمين الامروا انت جنك ما تدري هالعبد بياش سوا سقطني المحسين وخلى الجسم نحلى ايش سوى بيش سيدتي قالت جسم انتحل من ضربتي المسمار صدري واللطمة عيوني وداح الباب يدري اللي ولطمت عيوني يداح الباب ويلي ويلي والله يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب حزين وما بقى لي فكر يا الباب أنشدك وين محسن سقط يا الباب يوم العصر والزغرة الزجية يا إلا يوم العصر والزهرة يا الزجية ومجمعي حطب على البيت الذي لولاه لم يجتمع لولاه شمل الدين